إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشهادة في سبيل الله رب العالمين من أعظم علامات حسن الخاتمة. وقد أحسن الله رب العالمين إلى عبد مات مجاهدا في سبيله، مجاهدا في سبيل دينه، أو مدافعاً عن بلاد الإسلام لتكون كلمة الله رب العالمين هي العليا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن في الجنة 100 درجة أعدها الله رب العالمين للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أرواح الشهداء تسرح في الجنة في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح في الجنة حيث شاءت تتنعم بنعيم الله رب العالمين. وما أعده الله رب العالمين في الجنة للمتقين ثم تأوي إلى هذه القناديل. وحسن الخاتمة هو أعظم ما يرغب فيه المؤمنون الصالحون، فإنما الأعمال بالخواتيم كما أخبر النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. والله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد خيرا وفقه لعمل صالح قبل الموت ثم قبضه عليه. وقد جعل الله رب العالمين لحسن الخاتمة أسبابا كثيرة، فمن أسباب حسن الخاتمة دوام الخوف من الله جل وعلا والخشية من سوء الخاتمة، فإن من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. لذلك فإن الصالحين من عباد الله كانوا يخافون النفاق، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لحذيفة أمين السر رضي الله عنه: أنشدك الله أو نشدك الله؟ هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في من سمى؟ الولد الذي يتحدث في الخطبة هذا حرام يا ابني. يا بني أنصت للإمام. يحرم الحديث حال الخطبة، ومن تحدث حال الخطبة خرج من جمعته بلا أجر، بل خرج بالوزر. فمن أعظم أسباب حسن الخاتمة خشية الله رب العالمين والخوف من سوء الخاتمة. لذلك خاف الصالحون من عباد الله من سوء الخواتيم. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين الفاروق الذي كان يقول عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إيها ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو رآك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا غير فج. المنهم المحبب الذي كان بين عينيه خطان أسودان من شدة البكاء من خشية الله وقيام الليل، يقول لأمين السر حذيفة: نشدتك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في من سمى؟ أي من المنافقين. فيقول له حذيفة: لا، ولا أزكي أحدا بعد. ويقول عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، فكانوا يخافون من سوء الخاتمة. قال الحسن البصري رحمه الله: ما خافه أي النفاق إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. فعلى العبد أن يكون دائم الخوف من الله سبحانه وتعالى، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وأما السبب الثاني من أسباب حسن الخاتمة فهو المبادرة بالتوبة من كل ذنب مع إحسان العمل. وقد تعالى الله رب العالمين في كتابه إلى تعجيل التوبة، وأخبر أن ذلك من الإيمان. قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وكل عسى في القرآن محققة، فمن تاب كفر الله عنه سيئاته، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ويلزم مع التوبة إحسان العمل، وهذا من أعظم أسباب المغفرة أن يتوب ويحسن العمل. قال الله جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والله سبحانه وتعالى يحب توبة التائبين ويحب أمين المذنبين. لذلك فإنه جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويقبل توبة عبده ما لم يغرغر. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم. وكان الله غفورا رحيما. فمن أعظم أسباب حسن الخاتمة المبادرة بالتوبة ولزومها، فإن العبد حاله الذنب وحال المؤمن دوام التوبة من الذنب، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ومن أعظم أسباب حسن الخاتمة أيضا دوام الدعاء بها، أن يكون العبد دائم الدعاء لله أن يحسن الله رب العالمين مآله وخاتمته. لذلك كان سيد الأولين والآخرين رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعرف الخلق بالله رب العالمين يكثر من هذا الدعاء، بل كان أكثر دعائه صلوات الله وسلامه عليه. فتقول له أمنا أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، تكثر من قولك: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيقول صلوات الله وسلامه عليه: إنه ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقامه ومن شاء أثابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء. فكان يدعو صلوات الله وسلامه عليه بما في معناه إحسان الخاتمة. وكذلك كان الصالحون من بعده صلوات الله وسلامه عليه. فمن أسباب حسن الخاتمة أن تداوم أيها المسلم الكريم في سجودك وفي جميع أحوالك على دعاء الله رب العالمين أن يحسن خاتمتك. وإنما يكون ذلك بإحسان العمل، فإن الدعاء مع الإساءة أماني كاذبة. ولكن المؤمن إذا دعا الله رب العالمين بإحسان الخاتمة فإنه يسعى مع ذلك إلى إحسان العمل. فإن الله رب العالمين إذا أراد بعبده خيراً استعمله. قالوا: وما استعمله يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. يوفقه لعمل صالح قبل الموت. ومن أسباب حسن الخاتمة أيضاً قصر الأمل، فإنه ما أضاع العبد إلا طول الأمل. فمن أسباب حسن الخاتمة أن يقصر العبد أمله في هذه الحياة. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بمنكب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. بماذا يتعلق الغريب في بلد الغربة؟ أو بماذا يتعلق السبيل في البلد الذي يمر عليه؟ بالزاد فقط يتزود به لداره، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. كن في الدنيا كأنك غريب، وأنت غريب، شئت أم أبيت في هذه الحياة. وسيأتي على الإنسان زمان كل إنسان يشعر بهذه الغربة وإن كان بين أهله، شاء أم أبى. فعليه أن يكون غريباً عبودية لله رب العالمين، فإنها دار غربة. لذلك فإن هذا الصحابي الجليل فهمها فهمها وعمل بها وجعلها لنفسه قاعدة ومنهاجا إلى الممات. قال رضي الله عنه: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هكذا فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو فهمت معنى الغربة، أن يقصر العبد أمله في هذه الحياة، فإنه ما أهلك ابن آدم إلا طول الأمل، ويشب في آدم وهو طويل الأمل. وقد خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطا مربعا، وخط في وسطه خطا خارجا منه، خارجا منه، وخط على جنبتي هذا الخط خطوطا قصارا في وسط هذا الخط، خط خطا مربعا وفي وسطه خط خارجا منه، وحول هذا الخط خطوطا قصيره. فقال صلوات الله وسلامه عليه: هذا هو الانسان، وهذا اجله محيط به لا محيد له عنه. هذا الخط المربع هو اجله المحيط به، وهذا الخط الذي هو خارج عن امله، امله خارج عن اجله، لا يدركه. يريد المال، يريد طول العمر، وتجد ابن السبعين سنة يؤمل أن يعيش مئة سنة. هكذا الإنسان. وهذه الخطوط القصيرة هي الأعراض، الأمراض، البلايا، المصائب، كلما نجا من واحد لها شهوات حتى الممات. هذا هو حال ابن آدم، فعليه أن يكون قصير الأمل في هذه الحياة، فإن من قصر أمله حسن خاتمته. وكذلك من أسباب حسن الخاتمة، بل من أعظم أسبابها، الصبر عند المصائب، الصبر عند البلايا، الصبر عند نزول أقدار الله رب العالمين. فهذه عبودية لله جل وعلا واجبة علينا، الشكر في السراء والصبر في الضراء، هكذا يكون حال العبد له خيرا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن دائم في سؤال العافية لله رب العالمين، يداوم على سؤال الله العافية، فإذا نزل به من أقدار الله ما لا يوالمه، يلزم عبودية الله جل وعلا بالصبر، ويعلم أن الله جل وعلا لم يبتله ليعذبه، وإنما ابتلاه تكفيرا لسيئاته أو رفعة لدرجاته. وقد يكون للعبد منزلة عند الله رب العالمين لا يبلغها عمله، فيبلغها الله رب العالمين له بنزول البلاء. ونسأل الله العافية والسلامة في الدين والدنيا والأهل والمال. ومن أعظم أسباب حسن الخاتمة أيضا أن يحسن العبد ظنه بالله. أحسن الظن بالله يا عبد الله دائما في جميع أحوالك، وقد أمرنا الله رب العالمين بذلك، كما في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. أحسن الظن بالله إن تبت أن يتوب عليك، أحسن الظن بالله إن جاهدت أن يهديك سبله، أحسن الظن بالله رب العالمين إذا كنت من أهل الصلاح أن يدخلك الجنة، أحسن الظن بالله رب العالمين إن أصرفت على نفسك بالذنوب ومهما بلغت ذنوبك ولو وصلت إلى أعناق السماء إذا تبت أن يتوب عليك. هو الذي أخبرنا بذلك سبحانه وتعالى وجل وعلا: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك. ويفرح بتوبة التائب سبحانه وتعالى، ورحمته وسعت كل شيء، فمن اتقاه كفاه، ومن أخلص له الدين أعانه وهداه سبله. نسأل الله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يحسن خاتمتنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فهذه ثلاث مسائل أذكر بها الناس لأحكام الصلاة على الكراسي، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين مبنيا على اليسر، فالدين يسر. ومعنى كون الدين يسرا أنه يسر في نفس أحكامه، الدين يسر في أحكامه وتشريعاته. فمن ذلك أن العبد الأصل أن يصلي قائما، وهذا فرض واجب عليه، حتم لازم، ركن من أركان صلاة الفريضة. فمن أركان صلاة الفريضة أن يصلي قائما، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا ابتلى الله رب العالمين عبده بمرض أو نحو ذلك يعجز معه عن القيام، فإن الله رب العالمين يرخص له أن يصلي جالسا. والأفضل في الصلاة حال الجلوس أن يجلس متربعا على الأرض، أو يجلس مفترشا إن استطاع، فإن لم يستطع فله أن يجلس على الكرسي. وهنا أنبه إلى ثلاث مسائل مهمة في أحكام من يصلي على الكرسي. الحكم الأول: لا يجوز أن يكبر للإحرام جالسا طالما يستطيع أن يقول الله أكبر وهو قائم ثم يجلس. فإذا كان مستطيعا لقول الله أكبر واقفا وقالها وهو جالس بطلت صلاته، فيكبر للإحرام حال قيامه ثم يجلس. هذا هو الحكم الأول. وأما الحكم الثاني فهو: لا يسقط ركن مقدور عليه بركن معجوز عنه. فإذا كان يقدر على القيام ولا يقدر على الركوع فإنه يقف ويقرأ الفاتحة والسورة، فإذا جاء عند الركوع جلس. وإذا كان يقدر على الركوع والسجود ولا يقدر على القيام فإنه يجلس يقرأ الفاتحة والسورة، فإذا جاء الركوع أو السجود قعد. فلا يسقط ركن مقدور عليه بركن معجوز عنه. فالأركان كل بحسبه، فالركن الذي تستطيع فعله لا يسقط لأجل ركن لا تستطيع أن تفعله. واضحة هذه؟ لا يسقط ركن مقدور عليه بركن غير مقدور عليه. وأما الحكم الثالث فإنك إذا كنت في المسجد تصلي مع الجماعة فيلزمك ما يلزم الجماعة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا صلاة لمنفرد